الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تقدم في الحديث عن الإسراء والمعراج أن هذه الرحلة المباركة ليست مجرد حدث تاريخي ذا مناسبة يأتي إليها العالم الإسلامي فيذكرها في حينها كرحلة بدأت وانتهت، ولكنها في الواقع رحلة دعوة إلى الله، وكانت خطوة انتقال بين ماض مضى في دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورحلة تأتي بعد هذه الرحلة المباركة. ونبهنا على أن واجب العالم الإسلامي في مثل هذه أن يتدارسوا كل حركة وخطوة فيها، لأنها تشتمل على مناهج للدعوة إلى الله، وتشتمل على مواعظ وعبر، كما قال سبحانه: لنريه من آياتنا الكبرى. وقد أراه الله لا لشخصه فحسب، ولكن للأمة أيضا، فهم يقتدون به ويتأسون به. ومرة أخرى نشير إلى أطوار الدعوة الإسلامية من بداية الوحي من غار حراء إلى نهاية المطاف في نزول قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد بدأت الدعوة المحمدية بقوله سبحانه: اقرأ باسم ربك، وفجأه الوحي وهو يتعبد ويتحنث فنزل. لقد بدأت الدعوة المحمدية بقوله سبحانه: اقرأ باسم ربك، وفجأه الوحي وهو يتعبد ويتحنث فنزل مرهقا يشتكي إلى وزيره الكريم أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، فكانت نعم العون ونعم السكن ونعم النصير، هدأت من روعه وقالت: لا تخف، والله لا يخزيك الله. وذكرت من صفاته الحميدة وأخلاقه الكريمة ما يطمئنه على نفسه، ثم ذهبت به إلى عمها ورقة بن نوفل وقص عليه وسمع منه. بدأت الدعوة سرا، ودخل صلى الله عليه وسلم دار الأرقم يدعو إلى الله في خفاء، إلى أن أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه، وبعد 3 أيام أسلم عمر رضي الله تعالى عنه، وكانوا تمام 40 رجلا. فخرجوا إلى المسجد، أي إلى الكعبة، في مسيرة منتظمة من صفين، على إحدى الصفين حمزة وعلى الآخر عمر رضي الله تعالى عنهما، حتى دخل المسجد أي مكانه، وطافوا جميعا بالبيت، وقريش في أنديتها لم تحرك ساكنا، وقالوا: والله لقد عظم شأن محمد. جاءت الفترة الثانية أو الطور الثاني لهذه الدعوة الإسلامية، وهي الجهر بها. وواجهت في هذه المرحلة الشدة والعنت، وتسلط كفار قريش وجبابرتها على ضعفة المسلمين، ولم يسلم منهم أحد. فآل ياسر وآل عمار، بل إن الصديق رضي الله تعالى عنه ليقع به ما يذكر العلماء في ترجمته المتوسعة، أنه ضرب على وجهه حتى اختلط عينه بأنفه بوجهه فلم يعرف، وحمل إلى بيته فلم مغمى عليه، فلما أفاق جاءته أمه بماء ليشرب فرفض وقال: ماذا فعل رسول الله؟ قالت: أفي هذه الحالة تسأل عنه؟ قال: والله لا أطعم ولا أشرب حتى آتي رسول الله وأطمئن عليه. وكذلك عمر ضرب عند الكعبة عدة مرات، وهكذا الآخرون. ثم يصبر المسلمون في أول الأمر ويصابرون على تلك الدعوة الكريمة. وها هو ابن مضعون يرجع من الحبشة ويكون في جوار بعض المشركين، فيجلس في بعض أنديتهم، ويأتي النابغة وينشد قوله: ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل، وإن كل نعيم لا محالة زائل. فقال له: في الأولى صدقت، وفي الآخرة كذبت، إن نعيم الجنة لا يزول. فقال: يا معشر قريش، متى حدث هذا فيكم يكذب شعراؤكم؟ فقام إليه رجل ولطمه على عينه فخضرها، ثم قال صاحبه: هلم يا ابن أخي إلى جواري. وكان في جواره من قبل، ثم رأى ضعفة المسلمين يعذبون، فقال: والله ما من مروءة أن يكون أصحابي يعذبون على أيدي الجبابرة بقريش، وأنا أغدو وأروح آمنا في جوار رجل مشرك. فأتى إليه في بيته ورد إليه جواره، فقال: يا ابن أخي، كما أجرتك علانية فأن أردد إلي جواري علانية. فجاء إلى البيت وفي أنديتهم ورد جواره علانية، ثم مضى فجلس في ذلك المجلس ووقع له ما وقع. فأتاه وقال: يا ابن أخي، لقد كنت في غنى عن ذلك، وكنت في جوار منيع، فعد إلى جواري. قال: لا والله، إن عيني الأخرى لفي حاجة إلى مثل ما أصاب أختها. وهكذا كانوا يتحملون ويصبرون. مضت الدعوة في تلك المرحلة إلى أن أكملت السنوات التسع، أي من البعثة إلى سنة تسع من البعثة. كانت تلك السنة تسمى سنة الشدة أو سنة الحزن، لأنه صلى الله عليه وسلم افتقد أعز الناس عليه وأقربهم منه وآنسهم إليه، خديجة رضي الله تعالى عنها، وكذلك عمه الذي كان بمثابة الحصن الواقي من أعدائه، وتوفي الجميع في أشهر قلائل في تلك السنة. هناك جاء طور الانتقال والانتشار والبحث عن موطن آخر، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، لا أقول لضعفتهم، بل لعامة من أراد أن يهاجروا من مكة وأن لا يؤذوا في مكانهم، ليجدوا مكانا رحبا يعبدون الله على راحتهم. فقال لهم: إن بالحبشة ملكا عادلا لا يضام أحد بجواره، أرى أن تهاجروا إليه حتى يجعل الله لكم فرجا. فهاجر من هاجر هناك، وأمن من وصل إليهم، ثم خرج هو صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى الطائف، إلى ثقيف، وكان من أمرهم ما كان. ورجع صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة إلى أن يقف مناجيا ربه: اللهم إني أشكو إليك قوة ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، يا رب يا راحم المستضعفين، وربي إلى من تكلني؟ إلى قريب ملكته أمري أم بعيدا يتجهمني؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات، إلى آخر تلك الدعوات الكريمة والمناجات الصريحة. كما يقال صعدت إلى السماء فضجت لها الملائكة، فأنزل الله جبريل ومعه ملك الجبال يعرض عليه النصرة لرسول الله، فيقول: إن شئت يا محمد أطبقت عليهم الأخشبين. فيقف بقلب رحيم وبصدر رحيم وبنفس كريمة فيقول: لا، إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله ويعتذر عنهم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وفي ليلة من عودته يقوم في وادي نخلة فيصلي بالليل ويقرأ كتاب الله، فيبعث الله إليه ويمر به ونفر من الجن فيستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وبلغت الدعوة عالم الجن كما بلغت عالم الإنس، وكان في ذلك عوضا عن ثقيف وخيرا منها وأكثر. ثم ها هو يعود إلى مكة ليدخل مسقط رأسه. وما أدراك ما هي مكة؟ البلد الأمين، من دخله كان آمنا، يأمن فيه الإنسان والحيوان والطير، حتى إن قاتل قابيل الرجل ليلقاه ولي الدم فلا يهيضه ولا يعتدي عليه ويؤمنه على نفسه وماله. وها هو صلى الله عليه وسلم ما قتل منهم نفسا ولا سلب منهم مالا ولا اعتدى على شيء من حرماتهم، إنما يدعوهم إلى قول لا إله إلا الله، فيمنعونه الدخول والعودة إلى بلده حتى يدخل في جوار رجل مشرك، المطعم بن عدي. وقد أشرنا إلى ما في ذلك من الحكمة النبوية الكريمة، حيث لم يدع عمر ولا حمزة ولا تلك المسيرة التي خرجت من دار الأرقم إلى الكعبة ليدخل بها عنوة، ولكن طلب رجلا مشركا ودخل في جواره وانتهت القضية. وفي ذلك يكشف لنا أبو سفيان عن هذا الموقف الحرج، فيأتي المطعم ويقول له: أتابع أنت أم مجير؟ فيقول: بل أنا مجير. فيقول أبو سفيان وهو قائد الحرب عندهم: أجرنا من أجرت. أي أنه لو كان تابعا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دخل في جوار تابع من أتباعه، لكان تحديا للقوم، ومعنى ذلك مناوشات ومقاتلة وسفك دماء يأتي يوارها على الأخضر واليابس، لأن عدد المسلمين خلة لا يستطيعون مقاومة المشركين بمكة. فرضي صلى الله عليه وسلم لنفسه أن يدخل في جوار رجل مشرك، وبالأمس كان ملك الجبال بين يدي قوة ضاربة، ومع ذلك لم يستصرخ بملك الجبال ولم يدخل في حمية أو قوة تنزل من السماء. إنها السنة وبيان للدعاة كيف يعالجون المواقف وكيف يتخذون الوسائل وكيف يتخطون العقبات في سبيل الدعوة إلى الله بحكمة وسياسة. ومن ناحية أخرى، لقد دخل مكة وكان يطوف بالبيت وكان يصلي حول الكعبة، والأصنام مثبتة في جدرانها بالرصاص، وكان ربما يسجد لله وظل الصنم على ظهره، ما حرك ساكنا ولا أهاج متحركا. بينما حينما كان في عام الفتح ودخل وجاء قوله سبحانه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، كان يطوف بالبيت ويشير إلى الأصنام بقضيب في يده فتخر إلى الأرض محطمة، ما أشار إلى صنم في وجهه إلا سقط على قفاه، ولا أشار إلى صنم في قفاه إلا خر منكبا على وجهه. هذا القضيب كان في يده، وتلك المعجزة كان يمكن أن تكون عند دخوله مكة، ولكن لم يأتي أوانها. ولهذا ينبغي على الدعاة ألا يستعجلوا الأمور قبل أوانها، وألا يتخطوا الأمور قبل أن يهيئوا إليها الهيئة أو يتخذوا إليها العدة، لئلا يأتي خطر أكثر مما يريدون، أي لئلا يفسدوا أكثر مما يريدون إصلاحه. وهكذا صبر صلى الله عليه وسلم وتدرج معهم. كانت هذه الفترة فترة عناء وصبر ومصابرة ومقاومة. وقد جاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء وليلة العقبة وقبل الهجرة يأتي 70 من الأنصار إلى العقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على الإسلام وعلى النصرة إن هو هاجر إليهم، وذلك ليلا وسرا من قريش. ثم بعد أن تمت البيعة يأتي هؤلاء بحماسهم ويقولون يا رسول الله إذن لنا أن نميل على أهل الموسم بأسيافنا. تلك قوة متحامسة وقوة ضاربة وقوم عزل أمامهم ونيام في غفلة كان يمكن حصدهم في تلك الليلة، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا، ارفضوا إلى رحالكم فإنا لم نؤمر بقتال بعد. وهكذا كان التدرج وكان الصبر وكان التحمل. بعد هذا الحدث الذي وقع من ثقيف وهذا العناء الذي لاقته الدعوة الإسلامية في تلك الفترة إلى أن أكملت 9 سنوات يأتي حدث الإسراء. وكان ذلك كما نبهنا سابقا بمثابة التسلية لرسول الله، بمثابة التعويض عما لحق، بمثابة التكريم والترفيه له صلى الله عليه وسلم. إذ نجد في تلك الحالة وفي الإسراء مقارنات عجيبة، لأن كان الثقيف ردته ذاك الرد غير الجميل فإن بيت المقدس تستقبله استقبالا كريما، لئن كانت قريش منعته دخول مسقط رأسه فها هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يستقبلونه ويؤمهم في عقر دارهم، لئن كان يطوف بالبيت في حراسة وحماية لرجل مشرك فإنه بعد ذلك في معراجه إلى السماء السابعة يطوف بالبيت المعمور ويدخله ويراه في مأمن وسلام. إذا نظرنا وقارنا نجد الشيء العديد، فيما أن تلك الرحلة ما كانت حدثا تاريخيا يذكر في حينه وينسى فيما بعد، ولكنه منهج للدعوة إلى الله يتأسى فيه الدعاء من التحمل والصبر، ويعلمون بأن الله سبحانه ناصر دعاته بحق إن شاء الله. وسيأتي أيضا زيادة مقارنة بين الإسراء في هذه السورة الكريمة كما أشرنا الربط بينها وبين آخر سورة النحل قبلها، سيأتي أيضا بيان الربط فيما يتعلق بالمعراج في سورة النجم وآخر سورة الطور قبلها. تمت الرحلة الكريمة وعرج بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وهنا وقف بنا الحديث عن أحداث ذلك الإسراء وهو بداية هذه السورة الكريمة. والمتأمل وجميع العلماء المحققون الذين يدرسون السنة على منهج الفقه والاستنباط يقولون انظر، استهلال هذا الحدث والإخبار عنه بهذا اللفظ الكريم سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده. يقول علماء العقيدة إن سبحان بمعنى سبح بزيادة الألف والنون، فسبحان أصلها سبح وزيد فيها الألف والنون، وسبح في أصل فقه اللغة إنما هي لمن ألقي في الماء فأخذ يسبح لينجو من الغرق والهلاك، فكذلك المسلم يسبح بنفسه في بحر التوحيد لينجو من آفات الشرك وصفة الله بما لا يليق بجلاله، أو أنه يسبح الله يبعده عن كل ما لا يليق بجلاله. إذن سبحان الله تتضمن تنزيه وتقديس المولى سبحانه عن كل نقص وعن كل ما لا يليق بجلاله. ولذا جاء في ما أعطيه صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده. فإذا كان سبحان بمعنى التنزيه والتقديس عما لا يليق بجلال الله من نقص أو عيب، فإن الحمد هو إثبات جميع صفات المحامد لله. ومن هنا كانتا هاتان الكلمتان جامعتان لكل معاني العزة والعظمة والتنزيه والتقديس للمولى سبحانه. التسبيح تنزيه عن النقص، والحمد إثبات للكمال، وهذا هو حقيقة التوحيد حقيقة. سبحانك، سبح الله سبحانه نفسه، وهذه المادة أيها الإخوة جاءت في كتاب الله بجميع تصاريفها، فجاءت بالماضي سبح لله، وبالمضارع يسبح لله، وبالأمر سبح اسم ربك الأعلى، وبالمصدر سبحانه. وهذا وكذلك كان تسبيح الملائكة والرعد، سبحان من يسبح الرعد بحمده، وكذلك عموم الذكر وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، أي إذا كنتم لا تفقهون لا تنكرون. وهنا يسبح المولى نفسه ويصدر الكلام عن الإسراء بهذا اللفظ الكريم، كأنه يقول أيها المسلم أيها المؤمن بكتاب الله، قبل كل شيء وقبل أن تدخل في تفاصيل هذه الرحلة استشعر عظمة الله واستشعر نزاهة الله وقدرته وبعده عن كل نقص، فكل ما سيخطر ببالك في أحداث هذه الرحلة فمرجعه إلى القدرة الإلهية سبحانه جل جلاله. فكان استفتاحا يلفت الأنظار ويسترعي الانتباه ويقوي اليقين بالله، لأنه هو سبحانه الذي أسرى بعبده وليس العبد قد سرى بنفسه. وهنا يقال إذا كان الأمر كذلك فإن الحديث عن الإسراء حديث عن القدرة الإلهية. وحقيقة الأمر أيها الإخوة أن الحديث عن الإسراء هنا أطراف متعددة، الذي أسرى والذي أسري به والغرض من الإسراء، فأي جانب يتناوله المتحدث؟ إنها جوانب كلها عديدة. وإلى أين أسري به؟ أربعة جوانب في هذه القضية، كل جانب منها حري بإفراده بالحديث عنه. أما الذي أسرى فهو الله، وإذا كان الله هو الذي أسرى بعبده فإن القدرة الإلهية ليست موضع امتحان وليست موضع اختبار وليست موضع تساؤل ولا تجارب. ومن العجيب ولا عجب بل من دقائق إعجاز القرآن الكريم أن نجد قبل السياق في آخر سورة النحل إن إبراهيم كان أمة، ويأتي بعدها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وإذا ذكر إبراهيم عليه السلام وكونه أمة بأي شيء استحق ذلك؟ استحق ذلك بأن الله ابتلاه فصبر ووفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ومما ابتلي به إبراهيم كان بمفرده يقاوم النمرود، بل وأبيه معه وأباه معه، وكانت الأمة كلها في جانب وإبراهيم وحده في جانب، فلكأن فيها إشعار للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد صبر إبراهيم قبلك وقاوم إبراهيم أكثر منك. ثم تأتي أيضا إلى الحدث العظيم والمعجزة الكبرى، قضية إبراهيم. وما إبراهيم وقف أمام من؟ أمام النمرود، وبين الأمة الطاغية الذين جمعوا له الحطب وأوقدوا له النار. فكان من شأنها ومن رعاية الله لإبراهيم أن قال سبحانه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن معجزة إخماد النار أو عدم إخمادها، سلبها خصائصها من الإحراق، ولم تؤذي رسول الله وخليله إبراهيم بشيء، إنها القدرة الإلهية التي أعطت النار قوة الإحراق، سلبتها منها على إبراهيم، بينما تحترق الحطب، بينما تحرق الطير لو جاء في سمائها فلا يستطيع أن يعبر أجواءها. وإبراهيم ما بين دم ولحم في جوفها ووسطها كانت عليه بردا وسلاما. يقول العلماء: لولا قوله سبحانه وسلاما لاشتد عليه بردها وآذاه. إذن الذي يسلب الحقائق خواصها وسلب النار إحراقها برعاية من الله، أنت كذلك يا محمد في رعاية الله. مهما كان من إيذاء قومك لن يصلوا إليك ولن يؤذوك، وتسلم منهم كما سلم إبراهيم من نار نمرود. ثم نأتي بعد ذلك في سورة الإسراء أيضا وفي السياق: وآتينا موسى الكتاب. ما هو موسى؟ موسى بأحداثه، من أحداثه ونطقنا فوق الجبل كأنه ظلة، فإذا نظرنا إلى جبل بكبره بثقله بقدرة المولى ينتقه ويرفعه فوق بني إسرائيل: خذوا الكتاب بقوة. ثم يرجع الجبل مكانه. الذي رفع الجبل في الهواء لا عمد ولا قواعد، فهو قادر على أن يرفع محمدا إلى الملكوت والسماء العلى. ثم أيضا من هو موسى؟ موسى الذي وقف أمام فرعون الطاغية ولكن بحكمة: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ وهناك: فقولا له قولا لينا لعله، في أسلوب الدعوة ليعلم الدعاة أنه إذا كان أمام أطغى الطغاة يجب أن يكون برفق وبلين، فليس هناك أشد طغيانا من فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال. يأتيه كليم الله فإذا به يقوله قولا لينا، ثم يمتثل موسى ويقول: هل لك إلى، على سبيل العرض والتحضيد، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى. فالذي تلك الآية عند موسى، تلك العصا وهي جماد يابس من شجره يتوكأ عليها، فإذا بها تنقلب إلى غير جنسها حية تسعى، فإذا بها تلقف ما ألقوا، فإذا بها آيات كبرى في تلك العصا. فالذي أوجد تلك الآيات في تلك العصا الجماد قادر على أن يري ويسري ويطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما هو فوق المعقول وخارج الآيات الكونية والنواميس المعروفة. سبحانه، إذا افتتح السياق بهذا التسبيح والتقديس لم يبق لأحد بعد ذلك أن يورد شبهة اعتراض. لماذا؟ لأن الذي أسرى هو الله، وبمن؟ وبعبده. ومن عبده؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأشرنا إلى أن موقف عبده قبل ذلك موقف الصبر والمصابرة والدعوة والحرص والرأفة والرحمة بالقوم الذين أذوه كأنهم لم يفعلوا به شيء. وهنا يقف المفسرون جميعا عند قوله سبحانه أسرى، السريان أو السري إنما هو السفر ليلا. فإذا كان الأمر كذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قالوا إن الإسراء يكون في آخر الليل. وهنا نص القرآن على أن زمن الرحلة ليلا. وقد يقول قائل لماذا كان الليل دون النهار؟ لأن دائما وأبدا آيات الله دائما ونفحاته غالبا تكون ليلا. وهنا في تقليل ليلا قالوا التنكير للتقليل، أو قالوا جزء من الليل وليس الليل كله. وبعبده يتفقون على أن كلمة العبد إنما هي للشخص بكماله الإنساني، أي جسمه وروحه، ولا يقال عبد وهو جثة بدون روح، ولا يقال للروح وحدها دون الجسم. إذن بعبده بمحمد صلى الله عليه وسلم بشخصه، إذن يقظة لا منام. سبحان الذي أسرى بعبده ليل، من أين؟ بداية الرحلة من المسجد الحرام ونهايتها إلى المسجد الأقصى. وما هو المسجد الأقصى؟ قيل الأقصى بمعنى الأبعد، والأقصى يكون هناك نسبة إلى غيره أدنى، فإما أن يكون لبعد المسافة بين الحرمين أو بين المسجدين مع قصر الزمن ليكون أدعى إلى الإعجاز والإظهارا للآية. وبعضهم يقول فيه إشعار وإشارة بأن هناك سيكون هناك مسجد أدنى، ألا وهو مسجد المدينة المنورة، والله تعالى أعلم. ولكن يهمنا كون الرحلة بدأت من المسجد الحرام وانتهت إلى المسجد الأقصى، ففيه ربط بين المسجدين، أولا من جانب كونهما مساجد، ثانيا من جانب الأمم الماضية، لأن المسجد الأقصى قبلة الأنبياء جميعا، بل وقبلة هذه الأمة في بادئ أمرها 16 شهرا. وهنا الربط بين المسجدين يأتي كذلك بعد هذا الربط بين المساجد الثلاثة، وهذا يستوقفنا زاوية منحرفة عن مسار الإسراء والمعراج لنتبين قوة ارتباط هذه المساجد الثلاثة التي جمعها صلى الله عليه وسلم في قوله لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وذكر مضاعفة الصلاة فيها، الصلاة هنا 1000 وفي مكة 100,000 وفي المسجد الأقصى 500. لماذا؟ للروابط الأصيلة عقيدة وأصلا، أي دينا ودنيا، إنشاء وفضيلة، وذلك بارتباطها في أنها ترتبط جميعها في اختيار المكان وفي من أقامها والغرض من ذلك. أما اختيار المكان في المسجد الحرام فقد جاء قوله سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، كان البيت قد انطمس معالمه وجاء الطوفان وغير مكانه ولم يعد هناك أثر للبيت ولم يعلم بعد ذلك أين مكانه، لكن في الجملة كان معروف الحي والمنطقة، أما حدوده بالذات فلا يعلمها أحد. ولما جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وولدها إسماعيل وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ولم يكن هناك بيت ولا كعبة، لكن يعلم مكانه مسبقا. فجاء بوأنا وجاء السحابة في الظهيرة فأظلت في وقت الزوال، وأمر أن يخط على حدودها، فحط المعالم وبدأ بالنزول في الحفر فوجد القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فكان تعيين المكان من الله، وكان رفع القواعد إبراهيم وإسماعيل، ثم كانت خدمة البيت أيضا لإبراهيم وإسماعيل. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين إلى آخر. نأتي إلى بيت المقدس. يذكر علماء تاريخ المساجد بأن بيت المقدس أيضا كان اختيار مكانه من الله، وكان الذي بناه نبي من أنبياء الله. وذلك في قصته أن الله سبحانه أوحى لعبده داود أن ابن لي بيتا أعبد فيه. قال يا رب وأين أبنيه لك؟ قال حيث ترى الفارس المعلم شاهرا سيفه. فأراه ملكا في صورة فارس في حوش من أحوشة بني إسرائيل، فسأل عن صاحبه، فجيء قال ثامني على الحوش، قال اشتر، قال ب100,000، قال بعت. ثم قال يا نبي الله استشيرك، المئة خير ام الارض؟ قال الارض خير. قال اقلني، قال اقلتك، قال اشتر، قال 200,000، وهكذا حتى بلغ 500,000. وصاحب الحوش يقول استشيرك، ويشير عليه بان الارض خير من الثمن. ثم قال له نبي الله اختر انت ما شئت وانا اثمن لك الثمن. قال تملأه علي نعما ابلا وبقرا وغنما. قال قبلت، واشترى الارض وبنى بيت المقدس. فكان اختيار المكان من الله، واقامة البناء من نبي من انبياء الله. وهكذا هذا المسجد النبوي الشريف، لما قدم صلى الله عليه وسلم مهاجرا ونزل بقباء وابتنى مسجد قباء، واخذ في طريقه الى يثرب كما كانت تسمى، فما مر بحي من الاحياء وقد اعطوا العهد هناك عند العقبة، اذا جئت الينا منعناك مما نمنع منه نساءنا وابناءنا. فكلما مر على حي من الاحياء من الاوس او الخزرج، كل يقول يتلقاه بعدده وعدته، هلم الينا يا رسول الله، هلم الى العدد والعدد والمنع. فكان منه صلى الله عليه وسلم الا ان يقول خلوا سبيلها فانها مأمورة. وهكذا تمضي المأمورة حتى جاءت الى هذا المكان وبركت. وقد نبهنا مرارا كيف نبي يوحى اليه وجاء برسالة الى القوم، ويترك امر نزوله بالمدينة مهاجره الى امر ناقة عجماء ويقول انها مأمورة. اشرنا بان في ذلك حكمة ايضا يجب ان يستفيد منها الدعاة، بان الانصار في مجموعهم قبيلتان الاوس والخزرج، وكانتا قبل الهجرة في حروب بينهما طاحنة 100 عام، كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وكانت تلك الحروب تمهيدا لمجيء رسول الله، حتى سئموا الحروب وتطلعوا الى الخلاص، فوقفت الحرب قبل مجيئه ب5 سنوات فقط. فاذا جاءهم رسول الله وهما على ما كان عليه من المنافسة والمحاربة، عند من سينزل من الفريقين؟ ايختار الاوس على حساب الخزرج، ام يختار الخزرج وعلى حساب الاوس؟ وكل منهم سيفخر على الثاني بنزول رسول الله عنده، فاذا به يتخلى عن المسؤولية ويترك الامر لله، يرشد الناقة ويأمرها حيث يريد لرسوله ان ينزل صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا جاءت المأمورة ونظرت ونزلت، ولكنه لم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم، فنهضت وقامت ودارت واستدارت ونظرت وتأملت ثم رجعت إلى المكان الأول ونزلت ومدت بجيرانها وعنقها، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه المنزل إن شاء الله. يعني رجع الأمر إليه هو، لكن بعد تحديد المكان. وحينئذ لم يبق لقبيل على الآخر عتاب، ولم يبق لأحد عند رسول الله أي كلام. بقي المكان الذي نزل فيه، كل من أهل المكان يقول: في بيتي، بيتي يا رسول الله. ما كان من أبي أيوب رضي الله تعالى عنه إلا أن عمد إلى رحله وحمله عن الناقة وأدخله بيته. فعند هذه الملاحة والمكارمة حانت منه صلى الله عليه وسلم التفاتة إلى راحلته، فلم يجد رحله عليها. قال: أين رحلي؟ قال: احتمله أبو أيوب إلى بيته. قال: المرء مع رحله. وانتهت أيضا مشكلة الحي الذي ينزل فيه عند بيت من. وهكذا انتهت الأمر. ثم كانت المثامنة على المسجد، وثامن عليه، وأرادوا أن يقدموه هدية فأبى، وثامنوه على 20 دينارا ذهبا، ودفعها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذن كان اختيار المسجد من الله بمجيء المأمورة ونزولها أمامه في المكان الذي أخذ فيما بعد. وتولى صلى الله عليه وسلم بنايته وشارك مع أصحابه فيه. إذن هذا الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وفي كلمة الأقصى إشارة أو تنويه إلى أن هناك مسجد أدنى كان هذا هو المسجد النبوي الشريف ما بين مكة وبيت المقدس. ثم يصف الله سبحانه مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي باركنا حوله. تلك البركة كانت حسا ومعنى، حسا بما فيه من أنهار جارية، وما فيه من بساتين وجنان وحدائق وثمار إلى غير ذلك. ومعنوية كان مبعث الرسل، وكان قبلة الأنبياء، واتجهت إليه الأمة كما أسلفنا في أول الهجرة، ففيه البركة من حوله. إذن من حرم إلى بركة رحلة مباركة ميمونة. وقد رأى في هذا الطريق في ذهابه وفي عودته من الأحداث ما لو وقف عندها إنسان يستقصي لوجد الشيء الكثير، ولعلنا إن شاء الله نلم بشيء منه إقامة بالدليل والحجة على صدق مسراه، ومن ثم على صدق عروجه إلى السماء. وصل إلى بيت المقدس، يقول هناك: دخل المسجد وصلى ركعتين، قيل صلى بالأنبياء، قيل كان الصلاة بعد العودة، أيا كان ذلك فقد أما الأنبياء في عقر دارهم. وهذا مما يشير إلى كرامته وإلى فضله على الجميع. وهناك يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات التي وردت: لقد اشتد بي العطش فأتيت بآنية من ماء لبن خمر إلى آخر. نرجع إلى مبدأ الرحلة وكيف كانت أحداثها. لقد أشرنا إلى البداية والنهاية والربط بين المسجدين الحرام والأقصى، والتنويه إلى المسجد الوسط بالنسبة إلى الأقصى يكون الأدنى. كيف بدأت الرحلة؟ يذكر ابن كثير رحمه الله، وهو أكثر من أورد روايات فيما وقفنا عليه، سواء في كتابه التفسير عند هذه السورة الكريمة، أو كان في تاريخه البداية والنهاية. مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم روايات متعددة: بينما كنت بالحطيب، بينما كنت بالحجر، بينما في بيتي، بينما في بيت أم هانئ. ثم يختم ابن كثير في آخر البحث بعد أكثر من حوالي 10 صفحات فصلا ليجمع بين هذه الروايات، وينبه على أن رواية الإسراء والمعراج جاءت عن حوالي 20 صحابيا يذكرونها، يختلفون في احداثها طولا وقصرا، ثم يقول اجمع المسلمون على وقوع الاسراء والمعراج، ولم ينكره الا الزنادقة يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. والحديث الصحيح واصرح ما يكون وانسب للمقام في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بينما انا في بيت ام هانئ مستلق على ظهري اذ انفرج سقف البيت فنزل ملكان فاخذاني اي جبريل ومعه اخر الى البيت الى زمزم او الى الحطيم او الى الحجر فاتي بطشت من ذهب واتي بماء زمزم فشق صدري فملأ قلبي وصدري حكمة وإيمانا ويقينا ثم أعاده أو ضمه إلى آخر. ثم أتيت بالبراق وهو جماد من خشب وطين ثم ينضم السقف كما كان. إنها مقدمة لأنه هو صلى الله عليه وسلم سيقع به مثل ما وقع بهذا السقف، فلئن كان السقف وهو جماد من خشب يابس وطين معجون ينفرج ويلتئم مرة أخرى دون ما خلل، فلأن ينفرج صدره صلوات الله وسلامه عليه ثم يعود فيلتئم من باب أولى وأحرى، لأن جسم الإنسان فيه عوامل الحيوية وفيه عوامل الالتئام أكثر مما يوجد في الجمادات. بدأ صلى الله عليه وسلم الرحلة بهذه التهيئة، أي أوتي ما لم يكن أوتيه من قبل، ونحن نعلم أنه سبق له صلى الله عليه وسلم وهو عند حليمة السعدية أن شق صدره وأخرج حظ الشيطان من قلبه، فلم يعد هناك حاجة لشق من جديد، ولكنها تهيئة لتلك الرحلة الفريدة للعروج إلى الملأ الأعلى. وقد كشف العلم الحديث لدينا في آخر هذا الزمن أو في آخر هذه الأمة عوامل الكون في علوه وفيما يكون يوجد فيه من انعدام الوزن ومن ضغط الجو ومن حرارة الاحتكاك والاشتعال وأشياء كثيرة جدا. فكان شق صدره صلوات الله وسلامه عليه في بداية الرحلة وقبل أن يبدأها تهيئة وتكوينا لتكوينه الذاتي في بنيته ليتهيأ إلى ذاك العالم الآخر الذي لا يقواه البشر في تكوينه. تكوين الإنسان صالح لعالم الأرض، ولكن عالم السماوات فيه الملائكة وتكوينها يغاير تكوين الإنسان. فلما كان بشر يعرج به إلى الملأ الأعلى لا بد أن يكون هناك تطوير في شخصيته وفي بنيته حتى يمكن أن يقابل ذاك العالم وذاك الملأ الأعلى. فكان هذا الحدث تهيئة له صلوات الله وسلامه عليه. جاء بالبراق، يقول صلى الله عليه وسلم وهو دابة فوق الحمار ودون الفرس، قال فاستصعب علي، فقال له جبريل والله ما ركبك قبله أفضل منه ولا يركبك بعده أفضل منه. فهدأ وركب صلى الله عليه وسلم ومشى، يقول صلوات الله وسلامه عليه يضع خطوه منتهى طرفه، أي أن خطوته على مد البصر يمكن أن نقول بسرعة الضوء المعروفة اليوم. وهنا يعقد بعض العلماء مقارنة بين ماذا؟ بين حدث الإسراء هذا وبين حدث الهجرة فيما سيأتي. لقد جاءه في حدث الإسراء براق وبصحبة جبريل يسير بسرعة الضوء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وإلى ملكوت السماوات والملأ الأعلى ويعود. بينما في حدث الهجرة يخرج متخفيا ومعه أبو بكر ويلوذ بالغار 3 أيام في ظلماته، ثم بعد ذلك حينما ينقطع الطلب يذهب يخرج ويمشي متخفيا عن أهل مكة إلى أن يصل إلى المدينة. أمر عجيب في الهجرة، وهي انتقال الدعوة من موطن إلى موطن. يخرج متخفيا من قومه ويلجأ إلى الغار ويرحل على رواحل معروفة ويسير متخفيا ويقطع عدة أيام حتى يصل إلى المدينة. وبالعام الذي قبلك يأتيه براق وصحبة جبريل ويذهب الرحلة ويعود في ليلتك. لماذا لم يأته البراق في الهجرة وينقله من مكة إلى المدينة وهي أقرب من بيت المقدس بما يعادل نصف المسافة تقريبا؟ لا، كانت رحلة الإسراء رحلة تكريم لشخصية رسول الله، لم تكن موضع تأسي ولا اقتداء لأنه لن تكون لأحد بعده. أما رحلة الهجرة فهي رحلة دعوة وانتقال الداعي بدعوته إلى موطن آخر، وقد يحتاج ذلك الدعاء، وقد يحتاج ذلك من يحمل الدعوة إلى موطن آخر فيأخذ فيها صلى الله عليه وسلم باحتياطات وبلوازم وبأعمال وتحفظات وكل سرية لهذه الرحلة حتى تنجح في مهمتها ليتأسى به الدعاة من بعده. هيئ صلى الله عليه وسلم وأتي بالبراق ومضى مع جبريل عليه السلام. بعض الروايات تذكر أنه صلى الله عليه وسلم قال له جبريل انزل هنا فصلي، قال فصليت، قال أتدري أين صليت؟ قال لا، قال في يثرب وهي المهاجر، ثم مضيت فقيل انزل ها هنا فصلي، ثم قال أتدري أين صليت؟ قلت لا، قال هنا في الطور عند شجرة موسى، ثم مضيت قال انزل فصلي، أتدري أين صليت؟ قال في بيت لحم حيث ولد عيسى. وبعضهم يضعف هذه الروايات وأنه مضى في حال سبيله رحلة واحدة إلى المسجد الأقصى. جرت أحداث عندك، يهمنا في اختصار الطريق، وصل إلى بيت المقدس ونزلت وأدى ما أمر الله أراده الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء. وكيف عرج؟ يأتي بعض الروايات فإذا بشجرة فيها كوكري الطير، جلست في أحدهما وجبريل في الآخر، ثم عرج بنا إلى سماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل، قال أو معك أحد؟ قال بلى معي محمد. قيل أو بعث أو أرسل إلي؟ قال بلى. قيل مرحبا بالعبد الصالح والنبي الصالح. ففتح لنا فإذا بآدم عليه السلام رجل أدم إلى آخرك، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل قيل من؟ قال جبريل، قال ومعك أحد؟ بلى محمد. أو أرسل إلي؟ نعم. ففتح فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، ثم الثالثة وفيها يوسف، ثم الرابعة وفيها إدريس، ثم الخامسة وفيها هارون، ثم السادسة وفيها موسى، ثم السابعة وفيها إبراهيم عليه السلام. وذكر صلى الله عليه وسلم لقاءه لهؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليه وترحيبهم به وتسليمهم عليه أو رد السلام عليه. ثم مضى صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات المتعددة إلى أن أتى إلى سدرة المنتهى، وهناك لاط جبريل عليه السلام ولم يتقدم شيئا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم، وهناك يذكر صلى الله عليه وسلم عن تلك السدرة الكريمة من الصفات، قال: فتغشاها من الأمر ما تغشى، وأطفي عليها من الجمال ومن الزينة ومن اللآلئ والجواهر وإلى آخره، وذكر أوراقها وكبرها وثمارها وأنهارها التي في أصولها، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، إلى آخر السياق. وأرجو أن نأتي إلى بقية تفاصيل هذه الرحلة فيما كان من أحداثها، وما كان له صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والمناسبة بين سورة النجم التي تنص على هذا المعراج وبين آخر سورة الطور، كما تقدمت المناسبة والربط عن الإسراء بين آخر سورة النحل وأوائل سورة الإسراء. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.